بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين، شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. الثبات عند المواجهة وحرمة الانسحاب. حمي الوطيس واشتدت المعركة، واضطربت الصفوف واشتد إطلاق النار، وصعب في الناس الثبات، فثبت من ثبت وفر من فر، فأين موقعك من هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. اسمع إلى هذا الوعيد الشديد أيها المجاهد في سبيل الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهل خرج المجاهد في سبيل الله إلا فرارا من غضب الله؟ قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله متوعدا على الفرار من الزحف لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه، ثم يتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، فيجوز ذلك حتى ولو كان في سرية، ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة. وقال السعدي رحمه الله: يأمر الله عباده بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية. فيقول الله: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في صف القتال، فلا تولوهم الأدبار، بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله. ثم قال الله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، أي رجع بغضب من الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. ثم اعلم أيها المجاهد أن الفرار من الزحف من أعظم الكبائر عند الله، بإجماع العلماء، وفاعله مستحق لغضب الله سبحانه وتعالى. فحذاري حذاري أيها المجاهد في سبيل الله أن تفر من الزحف فتكشف ظهر جنود الله سبحانه وتعالى في أرضه. حذاري أن يؤتين المسلمون من قبلك. وهنا يتساءل كثير من المجاهدين في سبيل الله في مسائل يظنوها أنها من الفرار من الزحف، وما هي من الفرار من الزحف، ومسائل أخرى يترخصون فيها وهي فرار من الزحف. فلأضرب لذلك بعض الأمثلة لعل بهذه الأمثلة يتضح المقال إن شاء الله تعالى، وإن كان المقام هنا ليس مقام بسط ولكن نذكرها على سبيل الإيجاز والاختصار. فلو أن الكفار تقدموا على المجاهدين في سبيل الله والمجاهدون في رباط فبدأوا يقاتلونهم، فاشتد القتال بين المسلمين والكفار، فاضطر المجاهدون في سبيل الله إلى أن يتراجعوا إلى نقاط خلفية. فهل هذا فرار من الزحف؟ نقول والله المستعان، إذا رجع إلى نقطة خلفية فإنه لم يفر من الزحف، أما إذا فر وترك الرباط فإنه حينئذ قد فر من الزحف. فإذا تقدم الأعداء عليك وحاصروك أو اقتربوا منك ورأيت أن لا قدرة لك على مقاومتهم فلا يجوز لك أن تعود وحدك، إنما تعود بالاتفاق مع الفصيل الموجود أو مع المجاهدين من حولك، فتتراجعون 100 متر أو 200 متر لتأخذوا أماكن أشد تحصينا. فهذا تحرف لقتال وليس من الفرار من الزحف. وكذلك إذا رأى المجاهدون في سبيل الله أن العدو قد حاصرهم ولم يبق لهم إلا منفذا وحيدا، وأنهم إذا ظلوا في هذا المكان فإنهم لا شك مأسورون أو مقتولون، وكان عدد الكفار كبيرا، فهل رجوع المجاهد في سبيل الله في هذه الحال يعتبر فرارا من الزحف؟ نقول هنا يقدرها المجاهدون في سبيل الله بمجموعهم، ولا يجوز لأحدهم أن يخرجوا وأن يتركوا البقية، ولكن يجتمع الجميع بأميرهم ثم يقدر المصلحة ويقدر الأمر. فإن رأوا أن المصلحة بالانسحاب والرجوع إلى فئة، أي الرجوع إلى أماكن خلفية أو الرجوع إلى نقطة متراجعة، فإن لهم ذلك، ولا يكون ذلك فرار من الزحف، إنما هو تحيز إلى فئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الفرار من الزحف أن يتركوا الكفار ويجلسوا في بيوتهم ويتركوا الكفار يتقدموا على بلدان المسلمين. ومن الأمثلة ذلك لو أن الكفار تقدموا بدبابات محصنة بمضادات وغير ذلك ومصفحة، ولم يكن مع المجاهدين حينها مضادات للدروع، فلم يكن لديهم سلاحا مضادا من أسلحة قذائف الأربجي المترادفة أو سلاح من مضادات الدروع أو غير ذلك، فلم يكن معهم إلا بواريد لا تؤثر بل لا تخدش هذه الدبابات، فهل لهم أن يتراجعوا؟ نقول نعم، إذا لم يكن لديهم السلاح فإن لهم أن يتراجعوا وأن يعودوا إلى أماكن متأخرة فيعيدوا تحصينهم ويطلبوا من إخوانهم الإمداد ليقاتلوا في سبيل الله. ونؤكد هنا على الفرق الكبير في الحكم بين من يفر وحده خوفا وبين ما إذا اجتمع المجاهدون في نقطة من النقاط وقدروا الأمر عسكريا فتراجعوا إلى الوراء، فهذا ليس من الفرار من الزحف. وكذلك من المسائل التي تذكر ها هنا أن المجاهدون إذا غشيهم الكفار فقرروا الانسحاب، فرأى بعض المجاهدين في سبيل الله أن يبقى ويثخن في الكفار ويقاتل حتى يقتل في نقطته، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، بل ممن يضحك الله سبحانه وتعالى إلى أصحابه، وليس هو من إلقاء النفس للتهلكة، والله أعلم. ثم دعا كالرقادة إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. ثم دعا كالرقادة إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. ثم دعا كالرقادة إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل. تؤدي

الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. فضل الله عز وجل. فتح الله معك غريب. اللهم لك الحمد. فتح يا رجال. فتح من الله سبحانه وتعالى. يا وجود يا وجود بارك الله فيك. السيارات رتبهم وطبعوا على المقرات. الله يبارك فيك. يعني عادة نظام القصف. أي منطقة تتحرر بلش قصف. الله المستعان. بارك الله فيك. يلا يا وجود استعن بالله. استعن بالله. يا أخي سبحان الله. والله النصر هذا شيء عجيب. يعني سبحان الله يدفع الفتور عن الإنسان بشكل كبير. كم من الناس في المقرات، كم من الناس جالسين سبحان الله. يا رجال حتى حنا نشتكي من الفتور. أترك الأخوان حين حنا وحنا طول عمر جايين في المعركة وسبق كان عندنا فتور. ما في غير يا أخي إننا نتواصل على الخير أو إن نسمع كلمة المشايخ. نسأل الله الثبات. كلمة المشايخ في إصدار الواهل ريح الجنة عن الفتور وعلاج الفتور. الله أكبر. يلا بسم الله. نعم أما ما سألت عنه من مسألة الفتور فهو أمر حاصل واقع في المجاهدين في سبيل الله وفي غيرهم. فمن طبيعة النفس البشرية أنها لا تعمل عملا أو تقدم على أمر إلا وتجد في بدايته حلاوة وحماسة وذروة، ثم سرعان ما تخبو تلك الذروة وتلك الحماسة فيعود الإنسان إلى شيء من الفتور. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه رحمه الله من حديث أبو هريرة: لكل عمل شرة، أي اندفاع وحماس، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كان إلى غير ذلك فقد غوى. فالشرة التي تأتي للمجاهد والحماس التي تأتي للمجاهد شيء طبيعي أن يحصل الإنسان لشوقه للجهاد في سبيل الله. ولعل من أبرز أسباب ذلك، أعني شدة الفتور التي قد تأتي المجاهد في سبيل الله، عدم تصور المجاهد في سبيل الله لحقيقة الجهاد. فالبعض يظن أنه ما إن يصل إلى أرض الجهاد في سبيل الله حتى تستقبله جحافل المجاهدين لينضم إلى الصفوف الأولى فيقاتل شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يقتل في سبيل الله، ثم يكون قد نال الشهادة في سبيل الله وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك، ولكن الجهاد طريق طويل شاق يصعب الثبات عليه إلا لمن ثبته الله سبحانه وتعالى. لذلك عدم التصور الصحيح للجهاد في سبيل الله أمر يكون سببا كبيرا لرجوع كثير من المجاهدين أو قعودهم عن الجهاد في سبيل الله. فالأمر الأول الذي نوصي به أن يعلم الجميع أن الجهاد في سبيل الله ليس هو كما يشاهد في الإصدارات. فما تراه في الإصدارات إنما هو شيء يسير من حياة المجاهد في سبيل الله، ألا وهي لحظة الاقتحامات والانغماس في أعداء الله وغير ذلك. لكن ثمة أوقات أخرى يقضيها المجاهد في مقره أو يقضيها مرابطا ساعات طويلة، وثمة أمور أخرى تمر بالمجاهد في سبيل الله من مراحل حزن وهم وشوق للأهل وغير ذلك. فليعلم المجاهد في سبيل الله قبيل نفيره أنه ينطلق إلى حياة طويلة شاقة لكن أجرها عند الله عظيم. أفيظن المجاهد في سبيل الله أن هذه الأجور العظيمة التي أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة، وقول الله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه ذنوبه، وقوله: يشفع في 70، وقوله: يشفع في 72، أحاديث عظيمة لم ترد في أعمال صالحة غير الجهاد في سبيل الله. أفيظن المجاهد في سبيل الله أنه ينال ذلك من دون عناء ومشقة؟ لا، ولكنه جهاد في سبيل الله. هذا الأمر الأول، أعني التصور الصحيح لحقيقة الجهاد في سبيل الله. مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، يا سلطاوت الدنيا لا يملك غير حجارة، تنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارة، كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارة، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة، لم يرضى الدنيا دارة كلا والبهو جبارة. السيد كالريح كالموج غزارة، عادم كالخيل كالليل الاتحاد شرارة ضاغ كالسيل كالريح كالموج غزارة عاد كالخير كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب سارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا كنتم مع واها.